لا شك أن الموعظة وسيلة تربوية رائعة لنقل المعلومات، ولكن لابد أن نتعلم تقنيتها قبل أن نؤديها. وعبر دروس سابقة وإن شاء الله مستقبلية سنتكلم عن بعض النماذج النموذجية الرائعة لخطب الصحابة والعلماء، وقد أسبقناها ببعض خطب الرسول صلى الله عليه وسلم. عن سيف عن محمد وطلحة أن عمر أرسل إلى سعد رضي الله عنهما فقدم عليه فأمره على حرب العراق وأوصاه فقال: يا سعد، سعد بن هيب، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله، فإن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء. ننتبه النقط والكلمات الرائعة أو الموعظة تلو الأخرى: لا يمحو السيء بالسيء، ولكنه يمحو السيء بالحسن، فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا، فالزمه، فإنه الأمر. هذه عظتي إياك، إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين. ولما أراد أن يسرحه دعاه فقال، قال: إني قد وليتك حرب العراق، فاحفظ وصيتي، فإنك تقدم على أمر شديد كريه لا يخلص منه إلا بالحق، فعود نفسك ومن معك الخير. مرة ثانية: فعود نفسك ومن معك الخير واستفتح به، واعلم أن لكل عادة عتادا، فعتاد الخير الصبر، فالصبر الصبر على ما أصابك أو نابك، يجتمع لك خشية الله. واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين، إذن أول شيء وصى بالخشية، بعدين حط العوامل أو الأمور التي لابد أن تتوافر للحصول على الخشية. واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين، في طاعته واجتناب معصيته، وإنما أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة، وعصاه من عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة. وللقلوب حقائق ينشئها الله إن شاء، منها السر ومنها العلانية. فأما العلانية فأن يكون حامده وذامه في الحق سواء، وأما السر فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه وبمحبة الناس، فلا تزهد في التحبب، أي التحبب للناس، فإن النبيين قد سألوا محبتهم، وأن الله إذا أحب عبدا حببه، وإذا أبغض عبدا بغضه، فاعتبر منزلتك عند الله تعالى منزلتك عند الناس مما يشرع معك في أمرك. الكلام هذا رائع، يعني يبين لنا أن الإسلام دين عملي واقعي حياتي لحظي بين الإنسان وأخي الإنسان. خلينا نعلق على خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نقط. نقول: واحد، أول شيء بين لنا رضي الله عنه أن قانون العمل الصالح، كي ما هو قانون العمل الصالح؟ أن يمحو السيء بالحسن. ما هو القانون؟ يقول أن السيئة ما يمسحها إلا الحسنة. إذن هذا قانون العمل الصالح، يمحو كل السيئات بالحسنات. ومعنى هذا القانون أن يجتهد الإنسان بأن يقوم بالأعمال الحسنة لتكون مساحة لسلبياته، لأن كمية السلب عند الإنسان كبيرة جدا، خصوصا إن داخله شيطان ونفس أمارة وهوى نفس، هاي في داخل الذات، وفي خارجها في دنيا مذمومة وفي رفيق سيء وإلى آخره من كل السلبيات في داخله وفي خارجه. إذن تكالب السلبيات في الداخل وفي الخارج تجعله مثل ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، كل إنسان يخطأ، لكن رب العالمين من علينا بمساحة لهذه السلبيات، هي عبارة عن الحسنة، فلا يمحو السيء إلا الحسنة. وهذا أول ما وعظ بها عمر رضي الله عنه سعد، إن انتبه مساحتك تكون جاهزة، دائما قوم بالحسنات لكي تمحي سيئاتك. 2، بين لنا العلاقة المثالية مع الله عز وجل تكون بطاعته. يقول: فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته. إذن حط لي علاقة مثالية للذي يريد محبة الرب جل وعلا وعلاقة طيبة مع الله عز وجل، عليه أن يطيعه ويقوم بالأوامر ويجتنب النواهي. أيضا 3، قال لنا المفاضلة بين الإنسان وأخيه الإنسان تكون ماذا؟ بالعافية. 4، إدراك ما عند الله تعالى عن طريق طاعته هي السبيل الوحيد للحصول على مرضاته. حط لنا نقط واضحة إن قال من أراد أن يصل إلى محبة الرب جل وعلا عليه أن يطيع، مثل ما قال الشاعر إن المحب لمن يحبه مطيع. الإنسان يدعي حب الله ولا يطيع، هذا هراء. خمسة، قانون العمل أو دستور الذي لا بد أن يمشي عليه سعد وكل جنوده هو المحور الثابت الذي لا بد أن يتمحور حوله كل إنسان. ما هو محورنا الثابت؟ الكتاب والسنة. فقال له فالزمه فإنه الأمر. إذن ماذا قال له؟ قال له فانظر الأمر الذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا، فالزمه فإنه الأمر. إذن وعطى المحور، قال هذا محورك الأساسي، إذا ما التزمت فيه أنت ضعت. ستة، عطاء علاج الكربات والمصائب أن يلتزم الإنسان بالحق. قل لهذه عظتي إياك إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين. بعدين قال له علاج الكربات، لما قال له إني وليتك حرب العراق فاحفظ وصيتي، فإنك تقدم على أمر شديد كريه لا يخلص منه إلا بالحق. إذن في الأمر الكريه هذا اللي هو ابتلاء الجيش والعدو، إذن هذا أمر كريه ولابد الإنسان أن يقوم بعلاج فوري لمقاومة ذلك الموقف البلائي. وهذا عند عمر في وصية رضي الله عنه كان أن يلتزم الإنسان بالحق، مدى التزم الإنسان بالحق نصره الرب جل وعلا على الباطل. سبعة، قال له كلام جميل، قال له فعود نفسك ومن معك الخير، أي عود نفسك أيعرف الحق ونفذه، أو بمعنى آخر تدرب على الكتاب والسنة. عود نفسك، لأن الإنسان أول ما يبدأ بالشيء مو طبع، يتطبع ثم يصبح بعد ذلك طبعا. أول شيء العادة ما تكون عادة إلا بعد ما الإنسان يضغط على نفسه لكي تكون بعد ذلك عادة وسجية. فالإسلام يربي المسلم أن يكون خير عنده عادة وسجية ويقوم بها بكل بساطة بدون ضغط على الأهواء. فيقول له فعود نفسك ومن معك الخير. إذن واحد عود نفسك أنت كقائد، مثل لما الأب يطلب من ابنه يصلي في المسجد وهو ما يصلي، أو يطلب منه الصدق وهو غير صادق، أو مثلا المدير في دائرة عمل أو ناظرة في مدرسة أو في أي مجال. عود نفسك أنت أيها القائد على تدرب على الكتاب والسنة، تعود على الحق، تعود أن يكون الحق عادة من عاداتك اليومية. أنت صادق، لا تكذب، لا تغش، تحب الناس، تحب الخير لكل العالم، هذه عادات الإنسان يتربى عليها منذ الصغر. وعلى القائد أن يبدأ أولا بنفسه. وبعدين ماذا قال له؟ فعود نفسك ومن معك. نقطة ثمانية، ومن معك أي بيئتك، وهذه التهيئة الصالحة للانطلاق للنجاح. عندما يكون الإنسان عنده فعل خير سجية بدون جهد، ليس فقط عنده وعند من يعمل معهم. أعتقد هذا معنى قول الرب جل وعلا تعاونوا على البر والتقوى. هذا بمعنى الإنسان يعود نفسه ومن معه على الخير. أنت عود نفسك أو علم زوجتك وأولادك، عودهم على الخير، علم أخوانك وخواتك على الخير. كل ما الإنسان كان قدوة في نفسه، عود نفسك ومن معك، أي أنت كن أولا قائدا لذاتك في نشر الخير في هذه الذات، ثم بعد ذلك حاول أن تنشرها مع الآخرين. وبعد ما قال له فعود نفسك ومن معك الخير، قال له واستفتح به، أي يعني ابدأ بالخير، يعني أنت بادر بالخير وابدأ ليكون الخير هو بدايتك. بعدين قال له واعلم أن لكل عادة عتاد، فعتاد الخير الصبر، فالصبر الصبر على ما أصابك أو نابك، يجتمع لك خشية الله. إيش قال له؟ معناه أعطى علاج لممارسة عادة معينة، عادة الخير، وهي الصبر. طبعا الإنسان إذا أراد أن يتعود الخير عليه أن يستخدم علاج أو دواء استمرار العادة، ألا وهو الصبر. فعندما قال له لكل عادة عتاد، فعتاد الخير الصبر. إذن الإنسان إذا أراد أن يتعود على الخير عليه أن يلتزم بالصبر. بعدين أعطى نتيجة، لو أنت تريد أن تقوم بالخير كنية ورافقته بالصبر، ثم بعد ذلك تكون من نصيبك نتيجة رائعة اللي هي الوصول إلى مرحلة خشية الله. فيقول له يجتمع لك خشية الله، أنت تعودت على الخير واستخدمت الصبر في العادة، هذه عادة الخير، رب العالمين رح يعطيك الخشية منه. وهذا شيء رائع أن الإنسان يستشعر خشية الله عز وجل. ويقول له واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين. إذا الواحد أراد أن يحصل على خشية الله فهناك أمرين لابد أن يجتمعان في هذه الخشية. واحد طاعته، اثنين اجتناب معاصيه. الواحد لو بس وقف وقفة عند موضوع خشية الله جل وعلا، كل واحد فينا يريد أن يستشعر مخافة الرب جل وعلا في قلبي. فشي يقول عمر رضي الله عنه، يقول إذا أردت أن تصل إلى هذه المرحلة الشعورية الرائعة الخوف من الله عز وجل، عليك أن تقوم بطاعته، واحد، اثنين، اجتناب معاصي. ما معنات أن الواحد يقوم بالأوامر ويتجنب النواهي؟ تعني ارتفاع رصيد الربحية في شركتك، واحد، إذا أنت طعت معناها رصيد الحسنات ايش راح يصير فيه؟ يرتفع طبيعي. فارتفاع الرصيد الربحية في شركتك النفسية. طيب واجتناب المعاصي ايش تعني في الأرقام المحاسبية؟ تعني انخفاض رصيد الخسارة في شركتك. فتصور لما الواحد يكون شركته لحظيا عند الأرباح تزيد وحجم الخسارة يقل، قطعا الربح ايش راح يصير فيه؟ يتضاعف، لأن الزائد يرتفع وينخفض الناقص والخسارة. أعتقد الموعظة رائعة وشاملة. ويقول له وإنما أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة، وعصاه من عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة. وللقلوب حقائق ينشئها الله إن شاء، منها السر ومنها العلانية. أول شيء خلنا نقف وقفة على موضوع كيف للإنسان أن يصل إلى الطاعة. احنا عرفنا أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى خشية الله عليه أن يطيع الرب جل وعلا ويجتنب النواهي. طيب كيف لي أن أصل إلى الطاعة؟ دخلنا في الغزير أكثر، في الأعمق، كيف للإنسان أن يصل إلى الطاعة؟ فقال أعطاه علاج، قال ألف ببغض الدنيا وحب الآخرة. ألف بغض الدنيا، باء حب الآخرة. كيف لي أن أحب، أن أبغض الدنيا وأنا أعيش فيها؟ طبعا اللي مطلوب فيها مو أني أترهبا أنعزل عن الدنيا، بمعنى بغض الدنيا المذمومة التي إذا قمت بأعمال معينة فيها راح تضيع علي الأرباح وكلها خسائر، أو قد تضيع علي الفرص البديلة. أي معنى آخر، كثرة المباح والبعد عن المعاصي. معنى آخر، الإنسان يعيش، قد يعيش في قصر ويتعبد، قد الواحد من مثل الأغنياء يعيش في قصر ويحمد الله على النعم ويزيد عبادة وشكر، هذا إنسان يتمتع بالدنيا المحمودة. لكن إنسان آخر يكون عايش في كوخ ويتذمر ويجزع ويكون في قلبه كمية رهيبة من الطمع الدنيوي والحقد على الآخرين، هذا في المعاصي وهو في كوخ، والثاني في قصر وهو حامد وهو في الدنيا المحمودة. القصد أن الإنسان عندما يبغض الدنيا المذمومة هي الدنيا التي تبعدني عن طاعة ربي، هي الدنيا التي تبعدني عن أرباح أكثر. فإذا لابد الإنسان أن ينتبه معنى أن الإنسان يكره الدنيا، مو لا، الدنيا حلوة والدنيا للمسلم، لكن الدنيا الذي أرادها الله عز وجل للمسلم. ليس المعنى بالغنى والفقر، إنما هو بالاستشعار بأن الإنسان الدنيا في يده وليست في قلبه. إذا الإنسان يتمتع بالدنيا ولكن قلبه متعلق في الآخرة. فذلك صاحب القصر الذي يعيش في القصر وقلبه ليس متعلق في القصر، إنما متعلق في رضا ربه. هذه أعتقد قمة الدنيا المحمودة عندنا. احنا نتكلم قبل قليل عن ان الانسان يريد ان يصل الى الطاعه، اذا قال لنا عمر رضي الله عنه تريد ان تصل الى الطاعه عليك ان تبغض الدنيا المذمومه، مو اي دنيا، المذمومه، وعليك ايضا ان تحب الاخره. هذا من اراد ان يصل الى الطاعه. طب من اراد ان يصل والعياذ بالله الى المعصيه، حب الدنيا المذمومه وبغض الاخره. اذا اعطاني اشارات كيف لي ان اصل الى الطاعه، بعدين علمني حقائق رائعه، فيعلمنا حقائق القلوب كيف الرب جل وعلا ينشئها تعالى إن شاء، كيف بالسر والعلانية. نرجع نعيدها مرة ثانية، يقول وللقلوب حقائق ينشئها الله إن شاء، منها السر ومنها العلانية. القلب بالذات في جزء يختص في داخله بالسر ما يطلع، وفي شيء يخرج عن طريق اللسان. فيقول لنا فأما العلانية فأن يكون حامده وذامه في الحق سواء. أعتقد قمة هذه، إن الإنسان يكون اللي يحمده واللي ذمه سواء. يعني مثلا بعض الناس والعياذ بالله إذا أحد قال له أنت إنسان ممتاز وأنا تعجبني طريقة تفكيرك، فهذا يكون صاحبه. يأتي واحد ثاني يقول له والله أنا طريقة تفكيرك ما تعجبني، يكون عدوه. هو في الواقع قد أعطاك وجهة نظره فيك. فبعض الناس يحبون من يمدحهم ويكرهون من يذم. أو النفس البشرية بحد ذاتها تميل إلى المدح وتكره المذمة. لكن الإنسان إذا أراد لقلبه أن يكون في القمة، عليه أن يدربه أن يكون المادح والذام عنده سواء. ليش؟ لأنه المهم عنده رضا ربه. بذلك يكون ابتعد الإنسان عن مزالق الرياء والعياذ بالله. إذن قال لأما العلانية أن يكون حامده وذامه في الحق سواء. هاي قصته، قصة القلب في علاقته مع العلانية. أنك أنت تتعامل مع العلانية أو الجزء الخاص في علانية القلب أن يكون الحامد والذام لك سواء شعوريا. ها، وأما السر فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه. إذا كان إنسان سريرته طيبة فتظهر الحكمة من قلبه على لسانه. وأيضا هاي النقطة الأولى، إذا يكون لسانه حكيم لأن قلبه حكيم. اثنين، تظهر كيف بمحبة الناس، فلا تزهد في التحبب، فإن النبيين قد سألوا محبة من أي محبة الناس. إذا يطلب مني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب من الموعوظ سعد أن ينتبه لماذا؟ للسر والعلانية للقلب. السر كيف واحد بظهور الحكمة من قلبه على لسانه، لأن اللسان هو مغراف القلب. أي إنسان قلبه حكيم رح يكون لسانه حكيم. لكن عندما يكون القلب أحمق يكون أيضا لسان أحمق. إذا واحد تكون السر عن طريق ظهور الحكمة على اللسان، والسبب أن القلب حكيم. اثنين، محبة الناس، هذا أيضا دليل على أن سريرة ذلك الإنسان طيبة، لأن إذا كانت الإنسان سريرته طيبة الله أحبه، وإذا الله أحبه أحبب الناس فيه. فمحبة الناس هي دليل على حب الرب جل وعلا لذلك الإنسان. يقول له فلا تزهد في التحبب، أي يعني أن عمر رضي الله عنه يركز على سوية العلاقة الإنسانية اللازمة لفريق العمل. بمعنى آخر أن الحب هو أقصر السبل للوصول إلى عقل الإنسان الآخر وطاعتهم له. أو بمعنى آخر مثل ما قال الشاعر، إن المحب لمن يحبه مطيع. إذن أنت إذا تحب أولادك يسمعون كلامك أو زوجتك أو أصحابك، لازم يكون علاقة حب متواجدة بين الإنسان وأخي الإنسان. الرئيس إذا أراد أن يأمر المرؤوس، إذا بينهم كراهية صعب جدا أن الأوامر تطاع. إذن أو أما العلانية، أن يصل الإنسان في مشاعره في أن الحامد والذام عنده سواء، أعتقد قمة في الرقي الحضاري والتحليل لهذه الموعظة. كيف حلل عمر رضي الله عنه شخصية المسلم وحاجته للأشياء. ونلاحظ أن كمال الشخصية الإسلامية في توجهها يأتي من أين؟ يأتي من أين؟ من التزامها من القانون الخاص بها الذي يكملها في مسارها للنجاح. عن عبد الملك بن عمير قال: إن عمر قال لعتبة بن غزوان رضي الله عنهما إذ وجهه إلى البصرة، إيش قال له؟ قال له: يا عتبة، إني قد استعملتك على أرض الهند وهي حومة من حومة العدو، وأرجو أن يكفيك الله ما حولها وأن يعينك عليها، وقد كتبت إلى العلاء بن الحضرمي أن يمدك بعرفج بن هرثمة وهو ذو مجاهدة للعدو ومكايدته، فإذا قدم عليك فاستشر وقرب وادعو إلى الله، فمن أجابك فاقبل منه، ومن أبى فالجزية عن صغار وذلة، وإلا فالسيف في غيره وهواده، واتق الله فيما وليت، وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر. شوفوا الحين هو باحث في مهمة رسمية، مهمة خطيرة وجيوش ومصاريف وإلى آخره. شوف إلى أين يوجه القائد، يقول له: وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر يفسد عليك آخرتك. إنه يعالج قلبه، هو الملك الجسم والقلب، فأهم شيء عنده أنه قلب ذلك القائد يكون سليم. إذا فسد قلب القائد انتهت كل مهمته وفسدت. وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعززت به بعد الذلة وقويت به بعد الضعف حتى صرت أميرا مسلطا وملكا مطاعا، تقول فيسمع منك وتأمر فيطاع أمرك، فيا لها من نعمة. بعدين شو يقول؟ حط شرط: إن لم ترفعك فوق قدرك وتبطرك على من دونك، احتفظ من النعمة احتفاظك من المعصية، ولهي أخوفهما عندي عليك أن يستدرجك ويخدعك فتسقط سقطة تصير بها إلى جهنم. أعيذك بالله ونفسي من ذلك، إن الناس أسرعوا إلى الله حين رفعت لهم الدنيا فأرادوها، فأرد الله ولا ترد الدنيا واتقي مصارع الظالمين. يعني الخطبة هذه أو الموعظة رائعة، هي ما هي خطبة ولكنها موعظة، والموعظة فعلا جميلة وفيها كم كبير من الفوائد، لكن على حسب قدر علمنا الضئيل نلخص ما استفدنا منها في عدة نقاط. منها: واحد، وضح عمر رضي الله عنه المأمورية المكلف بها عتبة، وهي الاستعمال على أرض الهند لكي لا تضيع وتتسع مسؤولياته. إذن حدد هذا يعطيك مثل مؤشر، إذا أنت بعثت موظف معين عندك في مهمة، حدد له المهمة بالذات بمقابلة الشركة الثانية أو إلى آخره. أو أنت لو وكلت زوجتك أو ابنك في مهمة معينة، وضح هذه المهمة لذلك المبعوث. مو ابنك تعطيه مسؤولية من غير ما توضح له، بعدين تعطيه نوع من العقاب أو التذمر لأنه لم يقم بالمهمة بشكل دقيق. السؤال يطرح نفسه، هل أنت شرحت لابنك أو للموظف اللي عندك المهمة محددة بشكل واضح؟ إذن هذه نقطة مهمة أو لازم ننتبه لها، إن على الإنسان إذا كلف أحد أن يوضح مهمته التكليفية له لكي يحاسبه فيما بعد. 2، الدعاء له بكفاية الله له وعنايته، وهذا محفز نفسي عظيم. كون الإنسان يحتاج إلى المحفزات النفسية وإلى المحفزات المادية، فيقول له وأرجو أن يكفيك الله ما حولها وأن يعينك عليها. إذن دعاله، وأن كون القائد يدعي للمقود، أو أنت كأب وتقول له يا ابني روح قم بهذا العمل، الله يحفظك وييسر أمرك، أعتقد المحفز هذا رائع. أو أنت مثلا مدير لما تقول للموظف عليك أن تقوم بهذه المهمة، نسأل الله أن يوفقك وييسر لك أمرك وينجحك على كل العوائق، أعتقد هذا محفز رائع لذلك المأمور أو المكلف. 3، مده بعرفجة، وهذا أيضا محفز مادي كبير، وبين مميزاته عن طريق المدح المحمود الذي يزيد من الإنتاج بوضع الناس في مواضعهم الحقيقية لكي الكل ينتج بشكل أفضل. كيف؟ قال أول شيء حفزه تحفيز النفسي دعالة، بعدين قال له وقد كتبت إلى العلاء بن الحضرمي أن يمدك بعرفجة بن هرثمة وهو ذو مجاهدة للعدو ومكايدته. إذن مدح من؟ عرفجة. لماذا مدحه؟ لأن ليمد بشكل مادي، لا إنه والله أنا راح أبعث لك مجموعة الجنود المعينة وعلى رئيسهم كذا، وهو ترى طبيعته أنه صلب ويستطيع أن يجاهد الأعداء ويكايدهم وإلى آخره. هذا أيضا محفز مادي للقائد الذي يكون على ثغر من ثغور البلاد. فيقول له فإذا قدم عليك، حين يعطيه إرشادات أخرى، فاستشره وقربه. لماذا؟ هنا المدح هنا في هذه الحالة لكي يستشيره ويقربه تلقيحا للعقل ولكمال فريق العمل. إذا هذه نقطة رابعة مهمة جدا، إن ليس فقط يمدحه، وإن أيضا طلب منا إن يستشيره ويقربه. ودائما ترى المشورة تلقيح للعقول، وإحنا هذه ما نقوم فيها في عائلاتنا ولا بين الرؤساء والمرؤوسين. لما الإنسان يتشاور وأمرهم شورى بينهم وشاورهم بالأمر، الشورى مهمة جدا. نخلص من الموضوع هذا أو من هالنقطة هذه بالذات، إن عليك أيها الإنسان عندما تصدر قرار لا تنسى أن تستشير الآخرين، خصوصا إذا كنت أنت في أهل بيتك. لماذا تعتقد أن لك أنت الأحقية في إصدار القرار بدون استشارة الآخرين؟ القرار هذا يخصك، يخص زوجتك، يخص أولادك، قد يخص الجار، وقد يخص والديك، وبالتالي عليك أن تستشير. قرار ما هو خاص فيك. النقطة الخامسة، طلب منه أن يدعو إلى الله، وهناك حالتين، إما بالاستجابة للقبول مكانات يعني مناطق الفتوح، أو الرفض، وفي حالة القبول في شروط وفي حالة الرفض في شروط. 6، قال له واتق الله. نرجع مرة ثانية عملية القلوب، دائما عملية غسل القلب باستمرار للقائد. يقول له واتق الله فيما وليت، وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر يفسد عليك آخرتك. نقف وقفة هنا. النقطة السادسة، يقول له طلب منا أن يشغل جهاز المراقبة النفسي تقوى الله، التي تعني خوف الله في السر والعلن. شو معنات أن أتقي الله؟ إني أخاف الله بالسر والعلن. فيقول له اتقي الله، استشعر أنه يراك في السر والعلن، واستشعار مراقبة الله تعالى في كل نفس يتنفسه مع من والله الله عليه. يعني معنى آخر، إن عليك أن تتقي الله في جنودك وفي رعيتك وفي اللي أنت مسؤول عنه. وأيضا طلب منه أن يقي، هاي النقطة السابعة، طلب منه أن يقي قلبه من أمراض القلوب الفتاكة التي منها الكبر. فالبيئة النفسية لحال عتبة قد تشجع على اقتحام مرض الكبر، فطلب منه عمر الوقاية حتى لا يفسد آخرته، وهي بيت القصيد. إذن الموضوع لما قال له انتبه من الكبر، قال له وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر، بمعنى تجنب بعض الكمائن والمطبات التي يمكن أن تقع فيها. يعني الإنسان يستيقظ من النوم والجنود ينتظرون الأمر ونجاحات وإلى آخره، ففي هذه الحالة قد تنازع النفس الكبر. فقبل أن يقع البيئة النفسية اللي ممكن تساعد على الكبر. قال لا إياك والكبر حذره قبل وقوع الشيء قبل وقوع. انتبه ترى في مطب نفسي انتبه له. لو ما انتبهت للمطب النفسي ستقع فيه. لأنك كإنسان مهيئ إلى هذه المشكلة. نعم لأن فعلا مهيئ التركيبة الإنسانية مهيئة للكبر لأن داخله يا شيطان يجري من بني آدم مجرى النفس ونفس أمارة بالسوء وهوى والعياذ بالله. النقطة الثامنة قال ذكره بأن النعمة من الله ثم من الرسول ومن صحبته الذي صحبه إياها وهي التي جعلته بعد الرب جل وعلا جعلته أميرا مسلطا وملكا مطاعا. وضع شروط لهذه النعمة كيف ماذا قال. خلينا نرجع مرة ثانية لكلامه. يقول له بعد ما قال انتبه من الكبر قال له وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعززت به بعد الذلة وقويت به بعد الضعف حتى صرت أميرا مسلطا وملكا مطاعا وتقول فيسمع منك وتأمر فيطاع أمرك. فيقول له هذه نعمة. ها انتبه ان هذه نعمة رائعة انت صرت مصاحب لرسول الله بسبب الرب جل وعلا ثم بسبب صحبتك لرسول الله فإن صلى الله عليه وسلم فانت في هذا المقام الممتاز. لكن انتبه وهذه نعمة ممتازة ان لم ترفعك فوق قدرك وتبترك على من دونك. إذا حط لها شروط. قال لا وألف عدم الارتفاع فوق قدر النفس وأعطائها قياس أكبر من حجمها. الإنسان إذا شاف نفسه والله أنا الذكي وأنا الممتاز معناها قد يعني حكم على نفسه بالتقهقر. أي إنسان في الدنيا طبيعي. ينجح يقول بنجاحي وبذكائي وبتفوقي فهذا إنسان قد حكم على نفسه أن يبدأ بخطوات التقهقر إلى الخلف. أما الإنسان الذي يقول هذا نجاح بفضل الله عز وجل وهذه نعمة فهو قد صاد النجاح الدنيوي وقد صاد الأجر وقد صاد أيضا التهية النفسية لنجاح مستقبلي أفضل. لكن الإنسان المتكبر صاد النجاح وراح منه الأجر والشيء ثاني خسر البيئة النفسية لنجاح مستقبلي. ما عاد عنده بيئة نفسية خلاص لأنه متكبر. إذا واحد إنه يرتفع فوق قدره. اثنين يتبطر على من هو أقل منه وهذه مصيبة. يقول له إن لم ترفعك فوق قدرك وتبطرك على من دونك. إذا خطوتين. وبعد ذلك قال له احتفظ من النعمة احتفاظك من المعصية ولهي أخوفهما عندي عليك أن يستدرجك ويخدعك فتسقط سقطة تصير بها إلى جهنم. أعيذك بالله ونفسي من ذلك. رقم 9 ماذا قاله؟ حذره من أن يخاف من زوال النعم أكثر من اجتناب المعصية لأن الاستدراج يكون بالنعمة وليس بالمعصية. وهذه نقطة مهمة جدا. يقول لي أنت في نعمة فانتبه من الاستدراج. لاحظوا العلاج النفسي يسلط عليه عمر رضي الله عنه أكثر من العلاج المادي. الحين عادة الإسلام يركز على السريرة. قول رب جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم مهم جدا. ولذلك نشوف دائما في خطب الصحابة والقادة في الجيوش دائما ينبه القائد والجيش يقول له انتبه لقلبك انتبه لسريرتك. كل ما كانت السريرة نظيفة وبالتالي ستنعكس بعد ذلك على الفكر وعلى القرارات وعلى التصرفات. فأصل الموضوع مو التصرف. أصل الموضوع السريرة. سريرة. بيت القصيد من كل هذه الخطب كل هذه المواعظ إن القائد يقول المقود يقول له انتبه لسريرتك. فإذا نظفت السريرة وبالتالي سينعكس ذلك على ماذا؟ على طريقة التفكير وعلى طريقة إصدار القرار ثم بعد ذلك على طريقة التصرف مع الناس. إذا يقول انتبه ترى كونك أنت قائد جيش وصرت ممتاز وعندك نجاحات انتبه ترى هذا قد يكون لك استدراج. يعني يرهب ويرغب لكي يكون ذلك القائد متزنا على الصراط. بعدين يقول لك كلمة رائعة أعيذك بالله ونفسي من ذلك. وهنا وضع عمر نفسه قدوة ومصباح منير للآخرين ليكون عمله مصدقا لقوله ولم يرفع نفسه أعلى من الكبر والاستدراج وطلب من الله عز وجل أن يجيره هو نفسه وأخيه عتبة من ذلك. وهذا يبعدنا عن الإرشاد الاستعلائي في الموعظة. يعني ما قال انتبه من الكبر أنت وأنا مو متكبر انتبه لقلبك وأنا لا. قال أعيذك بالله ونفسي من ذلك. وهذه قمة في حفظ ماء وجه الإنسان الموعوظ. إحنا لما نعظ أولادنا أو أزواجنا سبحان الله يبتدي الواحد يقول له أنت ما منك فائدة أنت ما تفهم أنت ساقط أنت كذا. وبالتالي العملية عدم حفظ ماء الوجه قد يؤدي إلى رفض الموعظة مع كل الحب المتبادل بين طبعا. الوالدين الأولاد. هذا قائد جيش، وهذا عمر رضي الله عنه مع كل ما له من سابقة إسلامية، ولكن مع ذلك لم يرفع نفسه فوق الوعظ، إنما حفظ وجه الإنسان الموعوظ من القائد الإسلامي هذا، وقال له أعيذك بالله ونفسي. يعني كلنا، مو بس أنت، كلنا متعرضين لأمراض القلوب، ولازم أول ما نبدأ بأنفسنا بالإصلاح. النقطة 11 تقول أعطاه قانون التعامل مع الدنيا أن تكون بيده وليست بقلبه، فإن من يضعها بقلبه يكون مصرعه مصرع الظالمين. لماذا؟ لأنه لم يمتلك قيادة الذات وتحكم بذاته الأعداء الثلاثة الممثلين بالأمارة والمستشارين لها، الأمارة بمعنى النفس، الأمارة بالسوء، ومستشاريها اللدودين الهوى والشيطان. فماذا قال له؟ قال له إن الناس أسرعوا إلى الله حين رفعت لهم الدنيا فأرادوها، فأرد الله ولا ترد الدنيا واتقي مصارع الظالمين. إذا ماذا قال له؟ قال انتبه، إن وانت تعيش بالدنيا عيش تمتع بها، ولكن عليها أن تكون بيدك لكي تسيطر عليها، واجتنب أن تكون في قلبك، لأن إذا الدنيا سيطرت على قلبك انتهيت وانتهت آخرتك. وينهي موعظته يقول لو اتقي مصارع الظالمين. طيب كيف لي أن أعرف الظالم؟ تعريف الظالم هو من ترك مقاليد القيادة للأمارة بالسوء مع مستشاريها لتقود شركته النفسية إلى الهاوية، فقد ظلم نفسه بعدم قيادتها إلى الهدف المنشود عبر الصراط المستقيم إلى عزها ودلالها وشرفها بنيل رضا الله عز وجل.